محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعضده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الدرس العاشر وقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وهو يتكلم عن سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهينا من الإلهيات وانتقل بنا إلى باب النبوات، ابتدأه بقوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. وصلنا إلى قوله: ونبيه ونبيه المجتبى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين، آمين. وأما قولهم ونبيه المجتبى وصفه بالاجتباء والأمانة ليعلم أن الله تعالى لا يظهر الإعجاب إلا على يدي الأمين الذي يخبر بالممكن والواجب، كثبوت السانع ووحدانية وقدمه ودوامه وثبوت حدث ما سواه، ولا يقيم المعجزة على يد الكاذب الذي يخبر بما تكذبه العقول كفعل مسيلمة الكذاب وسائر المتقولة على الله تعالى، لما في إقامة الآية على يد الكذاب من التلبيس على الخلق بين النبي والمتنبي، وذلك يفضي إلى السفح والعجز عن التمييز بين المحق بين المحق ليتبع وبين المبتل ليجتنب. جميل. يتكلم في هذا المصنف رحمه الله تعالى عن الاجتباء، وبين أن الاجتباء هو الاصطفاء، اجتباه أي اصطفاه. قال: وصفوه بالاجتباء والأمانة ليعلم أن الله تعالى لا يظهر الإعجاز إلا على يد الأمين. سبق وأن تكلمنا في الدرس الماضي وقلنا بأن البرهان على النبوة هو المعجزة، وأن هناك براهين أخرى لكنها أو أدلة أخرى لكنها دون البرهان. البرهان أي القاطع الجازم الذي لا يمكن أن يرتاب فيه أحد، لأنه معجز، وسمي معجزا أي لأنه يعجز البشر عن الإتيان بمثله أو دفعه، فليس أمام البشر إلا أن يسلموا بأن هذا برهان على هذا، أن هذا دليل على هذا، وبهذا تقوم حجة الله تعالى على البشر، فإذا كفروا وأتوا إليه يوم يحشرون إليه لم يكن لهم على الله تعالى حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا حجة للخلق على الله تعالى بعد أن تظهر المعجزات البينات والآيات القاهرات الدالة على نبوة من أرسله الله جل وعلا وابتعثه للخلق. هذه المعجزة التي هي برهان النبوة لا يمكن أن تجري على يد غير نبي، لو جرت على يد غير نبي لالتبس الأمر واختلط الحال على الناس، لم يعرفوا المحق من المبطل. لكن جرت حكمة الله تعالى أنه يجري المعجزات على يد الأنبياء ولا يجريها على يد غيرهم. ما هي المعجزة؟ المعجزة هي أمر يعجز البشر عن الإتيان بمثله، أمر خارق للعادة يعجز البشر عن الإتيان بمثله، مثل إحياء الموتى. إحياء الموتى أمر معجز، لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله. فهذا الأمر المعجز أي أنه خارق لما هو في مقدور الناس، إنما هو بإقدار الله جل وعلا، بأمر ظاهر بين. وإلا فمن حيث الأصل كل شيء عظم أو حقر، كان عظيما أو حقيرا، لا يمكن للإنسان أن يقوم به إلا بإقدار الله له على ذلك، حتى لو كان شيئا يسيرا، حتى رفع اليد وخفض اليد لا يمكن الإنسان أن يقدر على ذلك إلا بإقدار الله تعالى. لكن المقصود هنا هو الأمر الذي خرج عن الاعتياد، الأمر الذي خرج عن الاعتياد. فكان هذا الأمر الخارج عن الاعتياد الذي هو خارق لما جرت به العادة معجزا. لكن المعجزات أو الخوارق للعادات تجري على يد غير الأنبياء، خوارق العادات. وهذا معتقد أهل السنة خلافا للمعتزلة وخلافا لبعض الحشوية الذين ينكرونها إما تنظيرا وإما تطبيقا. فكيف نميز إذن بين خارق عادة يجري على يد نبي وخارق عادة يجري على يد ولي، أو خارق عادة يجري على يد مدع للنبوة؟ قال العلماء: التحديد لذلك واضح بين، والأمور إنما تستبين بحدودها. الأمور إنما تستبين بحدودها. هذه مسألة مهمة يا إخوة يا معشر العلماء. الأمور إنما تستبين بحدودها. فما الذي يميز هذا عن هذا؟ الذي يميزه هو حده، عرفه. الحد أي التعريف، سمي الحد حدا لأنه يضع حدا للمحدود أي للمعرف، للذي نريد أن نعرفه يضع له حدا يستبين هذا المحدود عن غيره ويمتاز به عن غيره ولا يدخل غيره فيه، فيكون جامعا مانعا، يكون جامعا أي جامعا للمعرف مانعا من دخول غيره إليه. فبالحدود تستبين القضايا. إذن ما هو حد المعجزة؟ ما هو حد الكرامة؟ ما هو حد خارق العادة الذي يجري على يد مدعي النبوة؟ أن يكون إنسان أصلع فيمسح عليه شخص فينبت شعره، في مجرد مسحة الرأس ينبت الشعر. هذا أمر خارق للعادة، ليس أمرا معتادا عند الناس. أن يكون شخص ذا شعر، بمجرد أن يمسح عليه شخص سقط شعره، هذا أمر خارق للعادة. فإذا جرى خارق العادة مع ادعاء النبوة، يقول أنا نبي، والدليل على أني نبي أن الله تعالى يجري ذلك، أني سأخرق لكم هذه العادة وأحقق لكم كذا وكذا، فأعانه الله تعالى على ذلك وأقدره عليه، إذن هذا بمثابة أنه يقول له: صدق عبدي فأطيعوه، صدق عبدي فاتبعوه. فهو برهان التصديق، برهان التصديق. لكن لو أن مسيلمة كذاب، جاء قومه إليه فشكوا إليه، قالوا له: محمد مسح على رأس أصلع فنبت شعره، وعندنا هذا الطفل عنده شيء قليل من الشعر، نريدك أن تمسح على رأسي حتى ينبت شعره. قال لهم: ولا يهمكم، أفعل ذلك. مسح على رأس الصبي فسقط بقية الشعر. هذا خارق للعادة، لكنه جاء بحسب طلبه أو بعكس طلبه، بعكس طلبه. إذن خارق للعادة وجرى على يد مدعي النبوة. لكن هل هذا يلتبس على الناس؟ لا يلتبس على الناس. سيقولون له: يا أيها السخيف، طلبنا منك أن تصلح الطفل فأفسدته. بالعكس، يتبين كذبه. يتبين كذبه. إذن لا التباس. هذا أنا لماذا أقول هذا؟ هذا الاعتراض يأتي من بعض من لم يمايز الحقائق، من لم يمايز الحقائق، يمايز أي يفصل ويبين ويوضح الحقائق. اعتراض المعتزلة علينا معشر أهل السنة الأشاعرة. والعجيب أن هذا الاعتراض أو قريبا منه يصدر من بعض المنتسبين في عصرنا الذين يقولون نحن ننتسب إلى السلف. طيب، مذهب السلف إثبات المعجزات، مذهب السلف إثبات الكرامات. أما المعجزات فلا إشكال، إثبات الكرامات. فكون الكرامة أمرا خارقا للعادة، كون الكرامة أمرا خارقا للعادة لا يلتبس ذلك بالنبوة. لماذا؟ لأن متى يلتبس؟ لو قال الولي الصالح، العبد المؤمن التقي المحافظ على ما أوجب الله عز وجل، لو قال أنا نبي ثم أجرى الله الأمر على يده خارقا للعادة، فحينئذ سيلتبس أمر النبوة بغيرها. لكنه لا يدعي النبوة، هو يقول أنا على ملتي وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا عبد من عباد الله عز وجل، احتاج إلى رحمة الله عز وجل، فأجرى الله تعالى ذلك على يده. هذا لا يلتبس بالنبوة، بالعكس، ما جرى على يده هو تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما أجرى الله تعالى ذلك على يده إكراما للمتبوع. أكرم الله التابع إكراما للمتبوع. ولهذا قال العلماء: إنما كرامات الأولياء امتداد لمعجزات الأنبياء، كرامات الأولياء امتداد لمعجزات الأنبياء، لأنهم ما حظيوا بتلك الإكرامات واللطف من الله تعالى إلا بصدق اتباعهم. فلا يلتبس إذن لا تلتبس الكرامة بالمعجزة. لماذا؟ لأن هذا يدعي النبوة وأيده الله تصديقا له، وهذا لا يدعي النبوة، إنما يقول أنا إنما حظيت بهذا الكرم من الله تعالى بسبب اتباعي لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن لا يلتبس حاله بحال الولي بحال النبي. وكذلك لا يلتبس حال مدعي النبوة، لأن ذاك الأمر الخارق الذي جرى على يده هو بعكس مطلوبه، وهو تكذيب له. وما يجريه الله تعالى على يد الدجال عندما يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، ذلك ابتلاء واختبار من الله تعالى. فإن قيل كيف يبتلي الله تعالى ويختبر ذلك الجيل الذي في آخر الزمان وقد ضعف الإيمان وقل العلم، أليس في هذا فتنة من الله لعباده؟ نقول في الجواب عن ذلك: لو كان هذا الدجال يدعي النبوة وجرى ذلك على يده لكان في ذلك فتنة وتلبيس أو إلباس على الناس. لكن الدجال ماذا يدعي؟ يدعي الألوهية، أنه إله. والبرهان على كذبه، البرهان على كذبه قد جعله الله تعالى منصوبا أمام عباده بحيث لا يضل إلا مخذول. ما البرهان؟ البرهان نقصه. كيف يكون إلها وهو ناقص؟ أعور لو كان إلها كان أصلح نفسه. جرم، جرم مركب مؤلف. إذن علامات الحدث، علامات النقص بادية عليه، فكيف يغتر به إنسان ويقبل، يقبل ويقتنع أن هذا الناقص الحقير أنه هو خالق هذا الكون وخالقه؟ هذا لا يمكن أن فيعد. ولهذا المؤمن مباشرة يرى بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن. نسأل الله تعالى أن يبعدنا عن الدجال وأن يعيذنا منه. فالشاهد أنه لا التباس إذن بين المعجزة وغيرها، سواء كان هذا الغير كرامة لولي أم استدراجا لمن أراد الله عز وجل استدراجه، أو إهانة على يد مدعي النبوة، والإهانة أي الإتيان خرق العادة بعكس مطلوب صاحبها، إهانة وإذلالا له. قال وصفوه بالاشتباء، وقال وصفوه بالاشتباء والأمانة، ليعلم أن الله تعالى لا يظهر الإعجاز إلا على يدي الأمين الذي يخبر بالممكن والواجب كثبوت الصانع ووحدانيته وقدمه ودوامه وثبوت حدث ما سواه، ولا يقيم أي المولى جل جلاله وتبارك في علاه، ولا يقيم المعجزة على يدي الكاذب الذي يخبر بما تكذبه العقول كفعل مسيلمة الكذاب وسائر المتقولة على الله تعالى، لما في إقامة الآية على يد الكذاب من التلبيس على الخلق بين النبي والمتنبي، وذلك يفضي إلى السفه والعجز عن التمييز بين المحق يتبع وبين المبطل يجتنب. نعم تفضل. أما بيان وجه الصفة فلأن إقامة الآية على يدي من يثبت الوحدانية والكمال، وعلى من ينفي الوحدانية ويبقى التثنية. أما بيان وجه الصفة فلأن إقامة الآية على يدي من يثبت الوحدانية والكمال، وعلى من ينفي الوحدانية ويبقى التثنية والنقص سفه وجهل، لما في ذلك. وعلى من ينفي الوحدانية ويبقي التثنية والنقص سفه. نعم. وجهل، لما في ذلك من ثبوت المناقضة في الحجج. نعم. يقول لو أن الله تعالى أجرى هذه المعجزة على يد النبي والمتنبي، على يد من يثبت الوحدانية والكمال، وعلى من ينفي الوحدانية ويبقي التثنية يعني يثبت إلها مع الله تعالى والنقص سفه وجهل، ما في ذلك من ثبوت المناقضة في الحجج، يعني أن الحجج تتناقض، فكيف إذا تقوم الحجة على الناس بعد ذلك. نعم. وأما وجه العجز عن التفرقة بين المحق والمبطل، فلأنه لو أقام المعجزة للنبي على إثبات الرسالة وجاز مثلها على يدي المتنبي، ولا يمكن الفصل بينهما إلا بالآية الخارقة، إذ جوهرهما على السواء. إذ جوهرهما على السواء، هذا بشر وهذا بشر، كيف نميز بينهما؟ كل يدعي يقول أنا نبي. نعم. والخبر بأنه رسول لفظ يتأتى تكلمه من كل أحد، يمكن أن يكون أي أحد يقول أنا رسول، إذن ما الدليل؟ نعم. أفضى ذلك إلى العجز عن تمييز المحق من المبطل، إذ كلما قامت معجزة للنبي جاز ظهور مثلها للمتنبي. نعم. فينصد على الخلق طريق معرفة الصادق من الكاذب والحق من الباطل، فيفضي إلى العجز عن تمييز المحق من المبطل، فيتعالى الله الحكيم القدير عن العجز والسفة، فيمتنع قيام المعجزة على يدي المتنبي لذلك، ولا يمتنع قيام الخارق للعادة، ولا يمتنع على يدي المتألي كفرعون وجري النهر تحته، ويكون ذلك فتنة واستدراجا لمن ادعى ذلك. ولمن اتبعه على ذلك مع ظهور آية مع ظهور آيات كذبه. نعم. وإنما لا يمتنع وجود ذلك على يدي المتأله. يعني على يدي المتأله يعني المدعي للإلهية. هذا لا يمتنع. لماذا لا يمتنع؟ سبق أن قلنا في موضوع الدجال لأن علامات الحدث والنقص عليه بادية. وإنما لم يمتنع وجود ذلك على يدي المتألف لأن أمارات كذبه في دعوى الربوبية ظاهرة، فإنه تكذبه خلقته بشهادة التأليف والترتيب وسائر دلالة كونه محدثا مصورا مصنوعا، فلا يقع في كونه كاذبا التباس على الخلق بخلاف المتنبي، لأنه ليس في خلقته أمارة تكذبه، ولا يدعي أنه إله، ويدعي أنه رسول، أنه نبي، في دعوته الرسالة، فلا فرق بينه وبين الصادق، يعني بين الكاذب والصادق، إلا ظهور المعجزة، فلذلك امتنع ظهورها على يدي الكاذب، فهذه هي الدلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون رسولا حتى يكون معصوما عن الكذب. نعم. وأما قوله ورسوله المرتضى فإنما قالوا ذلك إقرارا بالكتاب الذي هو من أعظم المعجزات واتباعا له وإيمانا وتصديقا، حيث قال الله تعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال وإنك لمن المرسلين، وقال وأرسلناك للناس رسولا، ولم يرسله إلا بعد ارتضاء الرسالة، لأنه تعالى لا يرسل غير المرضي وهو الذي يخبر بالمحالات نعم. محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والمرسلين. وأما قولهم وخاتم الأنبياء فإنما قالوا ذلك لقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولما تواتر الخبر عمن قامت المعجزات الظاهرات على رسالته وعصمته صلوات الله عليه أنه قال لا نبي بعد. يعني الآن يقول طبعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد، يمكن أن يقولها أي نبي أو أي شخص، لكن لما قامت الحجج والبينات والمعجزات على أن هذا رسول، والرسول لا يكون إلا صادقا مبلغا عن الله تعالى، كان قوله لا نبي بعدي جزء من رسالته وجزء من بيانه الصادق الذي لا يحتمل الكذب بحال. ومن ثم فإنه يجب أن يعتقد بأن نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ولهذا قال وقال أنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه. فصرح فقهاء الملة أي أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف وغيرهم بكونه خاتما حسما لدعوى المتنبين والدجالين، ولهذا المعنى قال مشايخنا إذا ادعى أحد بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبوة لا يقال له ما آياتك على ما تدعي، بل يقابل بالتكذيب والرد لقيام الدلالة القاطعة على أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد قامت الحجة والبرهان القاطع على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأنه مخبر عن الله، وخبره صدق وحق لا يقبل النقيض، فلذا يقابل من ادعى هذه الدعوة بالتكذيب مباشرة. نعم. خاتم الأنبياء يعتبر من معلوم من الدين بالضرورة. أي نعم، من المعلوم من الدين بالضرورة. حكم قديانية وأحمدية يعني. كل من ادعى النبوة فهو كافر. يعني تلفظ بالشهادتين. حتى وإن تلفظ بالشهادتين، إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن فلانا نبي أيضا من الأنبياء رسول من الرسل، هذا ناقض لشهادته، ناقض لشهادته. وأما حاله وطريقة التعامل معه فهذه راجعة إلى القضاء وليست إلى الأفراد، طريقة التعامل معه راجع إلى القضاء وإلى الحكومة وكيف تتعامل معه، لكن كلامنا عليه من الناحية الشرعية فقط. ما حكم من قال مثل هذا الكلام؟ حكمه أنه كافر خارج من ملة الإسلام. من يدعي وجود نبي ورسول بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا القول من حيث هو كفر. نعم. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله، وأما قولهم وإمام الأتقياء فإنما قالوا ذلك لأنه بعث بالتقوى عن الشرك والمعاصي، وهو أكثر الأنبياء أتباعا بالتسليف والتقوى، فأمته الحمادون وهو نبي الحمادين، وأمته المتقون وهو إمام المتقين، وهو يوم القيامة قائد الغر المحجلين من آثار الوضوء، وصح بذلك الخبر المنقول. وأما قولهم وسيد المرسلين فإنما قالوا ذلك لدلائل، منها قول الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فذكر النبيين وقدمه عليهم، فدل تقديمه في الذكر عليهم مع كونه آخرهم مبعوثا على تعظيمه وإجلاله وتفضيله عليهم. منها أن الله تعالى خاتب الأنبياء بأسماء الأشخاص كقوله تعالى يا نوح، وقوله يا إبراهيم، وقوله يا موسى، وقوله يا عيسى، وقوله يا هود ونحو ذلك. وخاتب نبينا صلى الله عليه وسلم بأسماء الشرف والإجلال والتفخيم، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ولما ذكر اسمه، ولما ذكر اسم علمه قرنه باسم الرسالة والاختصاص فقال محمد رسول الله، وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومنها أنه ناسخ لشرائع من تقدم، وليس بعده من ينسخ الشريعة، وهذا يدل على تفضيله عليهم. ومنها ما روي أنه قال أن أول من يقرع باب الجنة فيقول رضوان من، فيقول محمد، فيفتح ويقول بك أمرت ولا أفتح لأحد قبلك. ومنها ما روي عنه عليه السلام أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، أنا أول شافع وأول مشفع أي مقبول الشفاعة، وهذا دليل على كونه سيدا. وأما قولهم وحبيب رب العالمين فإنما قالوا ذلك لأن هذا الاسم من أسماء المحبوبة، كما اختص إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه بأنه خليل الله، وموسى بأنه كليم الله، وعيسى صلوات الله عليه وسلامه بأنه روح الله وكلمته، وقد وردت الأخبار بأن محمد حبيب الله، وعلى ذلك إجماع الأمة. مدعي النبوة بعد رسول صلى الله عليه وسلم كذاب. وأما قولهم وكل دعوة نبوته بعد نموته فغي وهوى. هذا إثبات منهم أن كل من ادعى النبوة بعده صلوات الله عليه وسلامه فدعواه كاذبة باطلة، والغي عبارة عن الباطل والضلال، وقولهم فغي أي باطل وضلال، وقولهم وهوى أي تلك الدعوة صدرت عن هوى النفس ليست بهدى من الله تعالى. وإنما ها نحن الآن 1437 سنة لم يظهر ولن يظهر بعد يومنا هذا أحد يدعي النبوة ويجري الله تعالى على يده المعجزات. لم تمضي 100 سنة ولا 200 سنة ولا 300 سنة، نحن الآن قرابة 15 قرنا ولم يظهر شخص يدعي النبوة ويجري الله تعالى على يده المعجزات، لأن هذا لا يمكن أن يكون، هذا لا يمكن أن يكون، لأنه كما قلنا قامت الحجج القاطعة التي لا يمكن الارتياب فيها ولو بمقدار 1 من المليون الدالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله وحبيب الله ومصطفى المولى جل جلاله ومجتباه، وأنه المؤيد بالمعجزات، وأنه النبي الخاتم، وأخبر بذلك في كتابه جل جلاله فقال وخاتم النبيين، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده، من ثم فالبرهان القاطع والدليل الساطع الناصع دال على ما ذكر العلماء، على ما ذكر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال العلماء وكل دعوة أو دعوة نبوة بعد نبوته فغي وهوى، غي يعني ضلال، وهوى أي اتباع لهوى النفس بعيد عن هدى الله تعالى، ولا يمكن أن يكون هدى الله تعالى دال على ذلك. نعم. وإنما قالوا ذلك لما سبق بيانه من الأدلة القاطعة على كون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعد الخاتم، فمن ادعى النبوة بعد ذلك فهو يريد تكذيب الله تعالى في خبره بأن محمدا خاتم النبيين، ويتعالى الله عن ذلك. الدعوة عامة والإنس والجن مكلفون. وأما قولهم وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى، فهذا إخبار منهم أن رسالته عامة الجن والإنس، وإنما قالوا ذلك لدلالات موجبات للعلم قطعا، منها قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ومنها قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. سبق وأن قلنا بأن النبي ثبتت نبوته بالمعجزة القاطعة، وثبت صدقه لأنه مخبر عن الله تعالى، ولا يمكن أن يصدق الله عز وجل كاذبا عليه، لا يمكن أن يصدق الله جل وعلا، لا يمكن أن يصدق الله جل وعلا بالمعجزات الباهرات القاطعة من كان سيكذب عليه. فإذا هو ثبت نبوته بالمعجزة القاطعة، وثبت صدقه بالمعجزة القاطعة. فبعد أن ثبتت نبوته وصدقه بالمعجزات القاطعة، كان مما أخبرنا به عن الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فإذا أن رسالته عامة لجميع الخلق، لجميع الخلق، لجميع أهل الكرة الأرضية، هذا داء الخبر بدلالة قاطعة، بدلالة قاطعة. الدلالة القاطعة كتاب الله جل وعلا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي دل على صدقه المعجزات الباهرات والآيات القاهرات. إذن هذا هو التسلسل. فهذا الرسول الذي ثبتت رسالته قطعا وجزما أخبرنا عن الله تعالى أن الله تعالى يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إذن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة للناس، للإنس والجن، هذه الآية دالة على أنه مرسل إلى الإنس، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والآيات التي ستأتي: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إلى غير ذلك. هذا دال على أنه مرسل أيضا إلى الجن، فهو مرسل رسالة تكليف، رسالة تكليف إلى الإنس والجن. وأما رسالة تشريف فهو مرسل إضافة إلى كونه مرسلا إلى الإنس والجن، مرسل إلى غير إلى الملائكة، ومرسل إلى المخلوقات الأخرى. ولهذا كانت المخلوقات الأخرى تشهد برسالته، تشهد برسالته وأنه رسول الله، لكن رسالة التكليف هي للإنس والجن. نعم. فتعميم رسالته جميع الناس دليل على تعميمها جميع الجن، إذ الجن كالتبع للناس في تسخير الله تعالى العالم للبشر، فيكونون تبعا في باب لزوم الديانة والمحنة لما ركب فيهم العقل والتمييز. منها قوله تعالى في غير موضع خطابا للإنس والجن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعلى هذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه وفد الجن ليلة الجن يسألونه أن يأتيهم ويعلمهم معالم الدين، فمضى إليهم وقرأ عليهم سورة الرحمن، فلما أتى إلى قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا كانوا أحسن جوابا من الإنس، يعني قالوا اللهم لا بشيء من آلائك نكذب. نعم. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وذكر في القصة أنهم لما سمعوا القرآن أنستوا كونه معجزة، فثبت أن دعوته عامة لكافة الثقلين. أما قولهم بالحق والهدى يحتمل قولهم بالحق أي بعثه الله تعالى بالحق الذي لأجله خلقت السماوات والأرض، وهو الدلالة على وحدانية صانعهما والاستعباد بالأوامر والنواهي، وأن البعث بعد الموت والفناء للجزاء في دار البقاء. ويحتمل بالحق أي بالحق الذي لله تعالى عليهم وما لبعضهم على بعض، والكل يرجع إلى معنى واحد. الكل يرجع إلى معنى واحد، لأنه هذا وهذا هو مما ألزم به البشر، فألزموا بجوانب الاعتقاد، وجوانب الاعتقاد حق، وألزموا بجوانب العمل والحقوق المترتبات عليهم، وهذا أيضا من التشريع. فهو مرسل بالحق في الاعتقادات، ومرسل بالحق والهداية في العمليات، ومرسل بالحق والهداية في الأخلاقيات. نعم. وقولهم بالهدى أي بالبيان ليبين للخلق طريق الدين الحق بوفاق الكتب السماوية وبالرسل والأنبياء وبما تعرفه العقول السليمة المستقيمة. فإن كل من تأمل فيها دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كل من تأمل فيما دعا إليه محمد صلوات الله عليه وسلامه من حدث العالم وتوحيد السامع وإثبات البعث والجزاء وتصديق الكتب المنزلة من السماء والرسل والأنبياء وبما تعرفه العقول، تحقق كونه مبعوثا بالحق والهدى. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ورسالته صلى الله عليه وسلم كلها هداية، وكلها رحمة، وكلها نور. من استمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اهتدى في أخلاقه، اهتدى في عقائده، اهتدى في تعاملاته، اهتدى في سياسته، اهتدى في اجتماعه. تأملوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أقام المجتمع، كيف أقام أخلاقه، كيف أقام تصرفات أفراده على مراقبة الله وخشية الله وعلى حسن الخلق. متى ما التزم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدوء، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فرسالته هداية، رسالته هداية. وكل ما يصيب البشر اليوم من المصائب والكوارث والنوازل والحروب والفتن والبلايا حلها في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل المصائب التي نراها اليوم والبلايا والفتن بسبب طمع دنيا أو بسبب إعراض عن هدي الله تبارك وتعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فيضطر الناس إما إلى دفع عدوان المعتدي أو ضرر الضار أو انحراف المنحرف أو بدعة المبتدع، فتحدث هذه البلايا وهذه المصائب التي نراها اليوم. نسأل الله تعالى أن يخلص المسلمين من هذه المصائب ومن هذه البلايا، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى. هداية الإسلام في كل شيء، في تعامل الرجل مع أهل بيته، مع أبنائه، مع جيرانه، مع عامة الناس، مع المسلم، مع غير المسلم. يعني شيء عجيب هذه الشريعة، كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذه الشريعة رحمة وهداية، هذه الشريعة رحمة وهداية. لكن إذا جهل الإنسان هذه الشريعة، ربما فهمها هو وربما أفهم الآخرين أن هذه الشريعة نقمة، وهؤلاء كما قال العلماء قطاع طريق بين الخلق والحق، قطاع طريق بين الخلق والحق جل جلاله. فإنهم يفهمون الناس أن دين الله دين عذاب، دين شقاء، دين دماء. فدين الله تعالى ليس دين شقاء ولا عذاب ولا فتنة، وهو أيضا في المقابل ليس دين استسلام ولا خنوع ولا ذل، بل هو دين عزة وقوة وانتصار للحق. لكن دائما الأمور تختلط عند الناس عندما لا يمايزون بين هذا وذاك. إما أن تجد إنسانا يعتبر أن الإسلام دين السماحة واليسر، فيفهم السماحة واليسر على أنها استسلام وانكسار وخنوع ورضا بالمنكر وسكوت عن المنكر وتنازل عن المعروف، وهذا باطل. وإما أن تجد شخصا آخر يتشدد في الدين فيجعل من السنة واجبة، ومن الإخلال بالواجب الذي هو إثم يجعل منه كفرا، أو يجعل من الأمور الجائزة محرمة، أو يجعل من الأمور المحرمة التي يأثم الإنسان بفعلها ولا يكفر ما لم يستحلها يجعل منها كفرا. باختصار يحدث الشقاء عند أن نعبث، عند أن يتم العبث بالشريعة، عند أن يتم العبث بالشريعة يأتي الشقاء، عندما نخلط الأوراق فنعطي هذه المسألة التي لها حكم نعطيها حكما آخر. ولهذا نجد اليوم من ضمن البلايا التي يعني التي بالمسلمين قوم لم يعرفوا مسالك العلماء وطرائقهم، فكفروا المسلمين بأمور إما أن تكون جائزة وإما أن تكون مكروهة وإما أن تكون محرمة، لكنها لا ترتقي إلى الكفر، فحكموا على المسلمين بالكفر بسبب ذلك. فهذا بلاء، وفي المقابل أيضا بلاء الذين يريدون أن يتخلوا عن الإسلام جملة وتفصيلا، الذين يسمون بالعلمانيين أو الحداثيين، بعضهم طبعا ليسوا جميعا وليسوا كلهم على مرتبة واحدة، والطرف الآخر أيضا ليسوا على مرتبة واحدة، وكل يعني له وعليه، لكن الشاهد هو أن الرحمة في أن نأخذ دين الله كما أراد الله، هذه هي الرحمة. بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بهذا الجانب، وسيأتي إلى مسألة أن القرآن كلام الله تعالى، هذا نرجئه إن شاء الله إلى درس المقبل، والحمد لله رب العالمين. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده.